Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Salawatullahi tasya أشرف رسل العطاء وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل سادوا علينا والهنا من كل جانب أقبل سادوا علينا والهنا من كل جانب أقبل سادوا علينا والهنا من كل جانب البشرى بسادي جاءنا من خير واهي البشرى بسادي جاءنا من خير واهي صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الآل جمعا ما بدا نور صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.